يقول السائل: كيف يحافظ المسلم على تثبيت القرآن في صدره غيبا؟ هذا يكون بالتكرار، بالتكرار دائما. والرسول عليه السلام وجه إلى هذا الأمر، تعاهدوا هذا القرآن، التعاهد بأن دائما. فالذي والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فتتعاهده. ويكون لك لابد في صلاتك وغير الصلاة وخارج الصلاة أحزاب لا تتساهل فيها، وإذا فاتتك في وقت تعوض عن هذا الوقت. وأيضا الدعاء، تلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى: يا من يسر القرآن لذكر يسره لي، فإنما يسرناه بلسانك اللهم يسره لي. وأيضا تنظر من يتعاون معك من أهل الخير والصلاح، من زملائك وأصحابك الذين لهم همة عالية، تتعاونون على الحفظ ومراجعته. أحسن الله إليكم. يقول أخي: لا يحافظ على صلاة الجماعة، وعندما أتصل به لا يرد، وفي الأعياد يقفل بابه دوني حتى أنني قررت مقاطعته نهائيا. على كل هذا يرجع إلى معرفة حال هذا الأخ، سنه، عمره، ومستواه العلمي، وحالة اجتماعية، وأشياء. فلو اتصلت يعني هاتفيا حتى يعني يكون فيه من التوجيه والإرشاد ما يعني بعد تبين الحال ما يناسب يعني كيف تتعامل معه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طلب الرزق داخل الصلاة خصوصا وقت السجود؟ إيه نعم، لا حرج يعني. وأنت في السجود الرسول عليه السلام يعني أطلق أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وفي حديث العباس: فقمن أن يستجاب لكم. فأكثر من الدعاء مطلقا. لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتسأل الله الرزق الحلال الطيب المبارك. لكن ما تخصص يعني أهل العلم كره أن الإنسان يعني يخصص أشياء، اللهم ارزقني سيارة كذا أو زوجة حسنة أو كذا، يقول هذا لا يليق لك. لكن يعني تسأله زوجة صالحة ومركبا صالحا وهكذا، من دون أن تكون أشياء يعني ما ينبغي أن تنزل همتك إلى مثل هذه التفريعات. أحسن الله إليكم. يقول: هل وردت آثار بشأن تخصيص الروضة بأداء ركعتي النافلة فيها؟ الذي ورد كما هو معروف الروضة أنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام روضة ثم رياض الجنة، وهذا يعني يقتضي أنها مفضلة للعبادة، ما هو للنوم أو للأكل فيها، للعبادة. فالعبادة تلاوة القرآن وما تيسر من الصلاة وشيء من هذا القبيل. لكن أنها يعني خصت بصلاة ما، اللهم إلا السارية التي ورد أنه عليه السلام كما في حديث عائشة أنه كان عليه السلام إذا صلى في المسجد صلى إليها. وأن أخبرت ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين بها، وأنه عليه السلام كان يحرص أن يصلي إليها، والسنة معروفة في الروضة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يريد أن يتزوج من آخرين، وأهل الزوجة شاكين في الأمر لأن الرجل معه إخوة معاقين، فإذا أنجب أولاد مخافة أن يتضرروا أو يرثوا من هؤلاء الأولاد المعاقين. يقول: فما رأيكم في هذا الأمر؟ لكن لابد أن ينصحوا لابنتهم ويجتهدوا. والآن ولله الحمد الفحوصات الطبية لعلها تساعد على هذا، فإذا تبين لهم يعني إن شاء الله أنه لا إشكال. وهذا أمر معروف أن الأسرة يكون فيها من يبتلى بشيء والأفراد الآخرون في سلامة وصحة وعافية. فعلى كل حال يعني يجتهدوا في الفحوصات ويستخيرون الله، وأن الله سبحانه وتعالى يختار لهم الخيرة المباركة. أحسن الله إليكم. يقول: من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة كانت له براءتان. يقول: هل 40 صلاة مفروضة أو نافلة؟ الحديث أصلا لم يثبت عند المحققين من أهل العلم. حديث 40 صلاة: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النفاق وبراءة من الرياء وبراءة من النار. هذا حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد وغيره أهل العلم يقولون لا يصح. فإذا ما ما ما نداع نتكلم فيه كونها نافلة أو فريضة، لكن الذي صح وهو حديث يعني يشتبه بهذا الحديث وأيضا من رواية أنس عند أحمد وغيره، من صلى 40 يوما، ما هو 40 صلاة يعني 200 صلاة، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، ما هو الصلاة بل تكبيرة الإحرام، وفي أي موضع، ما هو في المسجد النبوي بل في مسجد حيه، مسجد القرية، إذا صلى 40 يوم ما تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار أو من العذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه لا شك يعني شهادة أن الإنسان الذي يستطيع أن يواصل 40 يوم و 200 صلاة يحافظ عليها ويدرك تكبيرة الإحرام، هذا يسلك الجادة في الغالب، يسلك الجادة ويصبح محافظا على الصلاة. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى خطيبة ابنه قبل أن يعقد ابنه عليها، وكم مرة يجوز للخاطب أن يرى خطيبته للتأكد منها؟ الرؤية إنما هي للخاطب نفسه، الأب ما يحل له أن ينظر للمخطوبة لأن هذا ما يصح له إلا بعد العقد، إذا عقد لابنه فتصير زوجة ابنه من يجوز له أن ينظر إليها بعد العقد، أما قبل العقد فهذا حق للخاطب نفسه، وأهل العلم قالوا لا حرج أن ينظر إليها مرتين ثلاث حتى يتحقق له المطلوب من الركون إليهم والإطمئنان إليهم، لكن لابد أن يكون هذا كله بنية المعرفة لا بنية التلذذ والشهوة، هذا ما يجوز، بل يعني رأى مثلا ما تبين له الطول والقصر وما إلى ذلك من الصفات التي يعني يرغب فيها، فلا حرج أن ينظر مرة مرتين إلى أن يحصل الذي تطمئن به نفسه إلى هذه المخطوبة. أحسن الله إليكم، يقول هل تعاهد اللحية بالتمشيط من الأمور المستحبة؟ من غير إكثار يعني، يعني هذا لا شك مرغب فيه، يعني أن يصفف شعره، شعر رأسه وشعر لحيته، وأن يعني يعاهدها بالأدهان وشعر الرأس إذا كان له شعر، هذا من السنة لكن من غير مبالغة، وقد ورد يعني الدهان غبا يعني مرة بعد أخرى يوما بعد يوم، فلا ينهمك بهذه الأشياء. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أخرج صدقة عن والدي وهو حي ولا يدري والصدقة من مالي؟ هذا من البر ومن أحسن البر، ولا حرج لو أخبرته إذا كنت تطمع أنه يعني لا يتأبى، ليطمئن ويفرح بـ بـ بـ بهذا الأمر منك، وأنك يعني ما شاء الله وفقت لهذا، وكذلك والدتك يعني تخرج صدقة عنهما أو عن كل منهما، فإذا أخبرتهم على سبيل أنك تدخل عليهم السرور، لا تريد بهذا رياء ولا سمعة، فهذا يعني نور على نور وخير على خير، من ناحية أنك تصدقت ومن ناحية فيفرحون، إلا إذا كنت قد يكون الأب من النوع الذي لا يقبل هذا الشيء أو قد له وضع خاص، لكن في الغالب الأصل أن الأب السوي يفرح بهذا من ولده ويسر به ويدعو لك، يدعوان لك. أحسن الله إليكم، يقول من سكان المدينة ذهبت إلى جدة وعند رجوعي حان وقت صلاة الظهر فصليت في الطريق الظهر والعصر قصرا، وصلت إلى المدينة وحان وقت العصر، فهل أصلي؟ إيه نعم تصلي، يعني كونك جماعة جمع تقديم ثم وصلت البلد المدينة أو غيرها قبل دخول الوقت فلزمتك العصر، لزمتك العصر، ما كان ينبغي لك أن تجمع في هذه الحالة، وذكرنا مرارا أن من أهل العلم من لا يرى جمع التقديم، من لا يرى جمع التقديم، بل إن كان ولا بد جمع التأخير، يؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم إسبال الثوب بدون تكبر وهل يدخل في ذلك غير الثوب؟ الإسبال إذا كان بتكبر وخيلاء فهذا نسأل الله العافية من الكبائر بدون إشكال، لكن كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن إسبال الثوب من المخيلة أو من المخيلة أي دليل على الكبر، فهو يعني يدل على الكبر. وإن كنت أن تقول يعني أنا ما أريد، لكن هذا مظهر المتكبرين والمتغطرسين الذين يجرون ثيابهم، وقد يكون عن جهل يعني ما، لكن ما لا تتشبه به، انتبه لنفسك. فإذا كان الإنسان يعني يسبل ثوبه أو إزاره أو السراويل أو العباءة المشلح البشت يجره غفلة منه وعدم انتباه، فهو على خطر. يعني أقول ما إن شاء الله ما أنا متكبر ولا أخويا لا، لكن طيب لا انتبه للأمر، الحكم الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن ترفع إزارك إلى فوق العقب، لا حظ للعقب من الثوب ولا للثوب من العقب كما جاء في في في, في الحديث. فارفعه فلا ينبغي ذلك. وكل الثياب يعني أنواع الملبوسات كلها تدخل في الإسبال، حتى الأكمام أهل العلم يقولون أيضا لا ينبغي أن يطيل أكمامه كما يفعله بعض الناس، وبعضهم منتسبين إلى العلم والعبادة فكلهم أكمام عريضة وطويلة. وحتى الإسبال أيضا في الذؤابة العمامة لا ينبغي أن يخيها أكثر مما ينبغي، وقد ورد أنها ترخى شبرا. إيه نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث أبي وأبوك في النار. هذا الحديث يعني فنده أهل العلم وأنه لا يكاد يصح، ومثل ما قلت هذا لا ينبغي الخوض في مثل هذا، والأمر هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لنا أن نستغفر وندعو لأقارب لنا نعلم أنهم كانوا على غير الهدي النبوي على الطريقة الصوفية والبدع؟ ما داموا يعني ماتوا على الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وقد يكون عندهم شيء من التقصير، ف يعني يستغفر لهم، لا ينبغي ترك ذلك، إلا إذا كان إنسان معروف ببدعة ضالة وقد تكون بدعة كفرية واشتهر بها يدعو إليها ومات على هذا الضلال، فهذا لا ينبغي. أما خاص كثير من العامة ومساكين جهلة يموتون على أشياء فظيعة لكن عن جهل وسذاجة وجهل، فهؤلاء كل إنسان يستغفر لهم لا حرج، ما دام أنهم ماتوا على الإسلام، ماتوا وتكلموا بكلمة التوحيد وماتوا على ذلك، فمهما كان منهم يعني يستغفر لهم ويدعى لهم. والله تعالى قال في حق المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذه الليلة المباركة لكل خير، وأذكر إخواني أرجو مع الأذان نتابع المؤذن ولا ننشغل بالأسئلة وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. فنسأل سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يغفر لنا أجمعين، وأن يغفر لنا ولآبائنا والدينا لوالدينا جميعا وجميع المسلمين، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن نوفق في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها، وأن نوفق لدعوة مستجابة. اللهم وفقنا لدعوة مستجابة، وفقنا لساعة الجمعة، وفقنا لعمل صالح مقبول يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.